الحمد لله ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. أما بعد، مع الكتاب 60 وهو كتاب الأنبياء، باب خلق آدم وذريته. عن النبي قال: عن أبي هريرة عن النبي قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراع، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحياتك وتحية ذرياتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهذا أول مشروعية السلام، وتخصيصه بالذكر لأنه فتح لباب المودة وتأليف قلوب الإخوان، المؤدي إلى استكمال الإيمان، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فكل من يدخل الجنة يدخلها وهو على صورة آدم عليه السلام في الحسن والجمال والطول، ولا يدخلها على صورته من السواد أو بوصف من العاهات، فلم يزل الخلق ينقص في الجمال والطول حتى الآن، أي فانتهى التناقص إلى هذه الأمة. فإذا دخلوا الجنة عادوا إلى ما كان عليه آدم عليه السلام من الجمال وطول القامة. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الوالد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمل أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد، فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلامنا وابن أعلامنا وأخيارنا وابن أخيارنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم ينتن اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وهذا معناه لولا تزيينها لآدم الأكل من الشجرة. والحديث سبب أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك، فأنتن لما ادخر. عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله يقول لأهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتري به؟ قال: نعم. قال: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. سأله هو في صلب آدم وهو ميثاق الزر، والمراد منه: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمائها، لأنه أول من سن القتل. باب قصة يأجوج ومأجوج. عن زينب بنت جحش أن النبي دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، وإن للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قال زينب ابنة جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.